مني جواب يلي ناسيني مستني جواب يلي ناسيني يمكن في الوحدة يسليني مستني جواب مستني جواب ياللي ناسيني مستني جواب ياللي ناسيني يمكن في الوحدة يسليني مستني جواب مستني جواب سلامات وحشتنا عنيك ومعادك فات اشتقت لك ألفين سلامات وحشتنا عنيك ومعادك فات وسألت عليك ما لقيت جوابات وسألت عليك ما لقيت جوابات وسألت عليك ما لقيت جوابات ضمني بك يا نور عيني مستني جواب مستني جواب Yeah. بعتاب وغرام وحنين. قل على الأسباب مين شغلك مين املاه بعتاب وغرام وحنين. قل على الأسباب مين شغلك مين دي الفرة عذاب وبقى لسنين دي الفرة عذاب وبقى لسنين دي الفرة عذاب وبقى لسنين. حيرني وفاض بيا حنيني مستني الجواب مستني الجواب مستني الجواب يا اللي ناسيني مستني الجواب يا اللي واسأل عن نوم في الليل ملقى فات يوم ورا يوم وانا بستنى واسأل عن نوم في الليل ملقى يمكن مظلوم وجوابك خاب يمكن مظلوم وجوابك خاب يمكن مظلوم وجوابك خاب ابعد طم مني ورسيني مستني الجواب مستني الجواب مستني الجواب. يوم ورا يوم وانا بستنى واسأل عنهم في الليل ملقى يمكن مظلوم وجوابك جاء يمكن مظلوم وجوابك جاء ابعاد ضم مني ورسيني مستني جواب مستني جواب مستني جواب ياللي ناسيني مستني جواب ياللي ناسيني يمكن بالوحدة يسليني مستني الجواب مستني الجواب.